القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا، وتعالوا بنا عزماك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يا سيد مسراكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوة عزيز، شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور، مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. تواصل معي عدد كبير من السادة المستمعين وكانوا حابين جدا يكون في حلقة خاصة بتلبية رغباتهم، وقد طلب المستمع دكتور أشرف زيادة أن يستمع في حلقة الليلة إلى برنامج تسجيلات من زمن فات للإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل. تعالوا نستمع لهذه الحلقة الخاصة عن ملك العود الموسيقار الكبير فريد الأطرش. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، سبق وقدمنا في أولى حلقات هذا البرنامج حلقة من برنامج نجوم الصحافة اللي قدمته الإذاعية القديرة سامية صادق سنة 1959. وبعد نجاح برنامج نجوم الصحافة قدمت برنامج آخر بعنوان نجوم الغناء، كان من بين ضيوفه الموسيقار الكبير فريد الأطرش اللي حنسمع في حلقة النهاردة لحلقة من هذا البرنامج مع الموسيقار الكبير بيلقي فيه الضوء على حياته الفنية. وطبعا احنا اخترنا الحلقة دي عشان نقدمها لكم الليلة دي، وبنهديها لروح موسيقارنا الكبير فريد الأطرش في ذكرى رحيله العشرين. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. هنا القاهرة. نجوم الغناء

سلام. الحقيقة تعرف أستاذ فريد، دقيقتين دول هيعتبروا عندنا ثروة كبيرة، لأن ما عندناش تسجيلات عزف منفرد لك أبدا. منفردك دي تجربة يعني مش نهائية. لا ده احنا نعتز بيها خالص ونشكرك قوي قوي. متشكرة فن. طب ما نكمل بقى، إيه اللي خلاك تشتغل بالفن؟ والله احنا جينا مصر مبعدين، عشان كان فيه ثورة في بلادي اللي هي جبل الدروز، والثورة دي كانت ضد الفرنسيين، وكان من الصعب جدا اتصالنا طبعا واحنا هنا وهم بيحاربوا باهلنا. فعشان اقدر اقاوم مطالب الحياه وارعى اسرتي، كان لازم اشتغل واستغل الموهبه الفنيه اللي ربنا اداها لي. فاشتغلت فعلا في المسارح والصالات والاذاعه والسينما وغيره زي ما انت شايفه. طب ايه اول عمل فني تعتز وتفخر بيه؟ والله طبعا انا اول ما بدات اغني كنت بغني حاجات اهو مونولوجات وتقاطيع، فعلا شهرتني الالحان دي. لكن العمل الفني اللي الواحد اللي الفنان بيفتخر بيه هو العمل اللي بيأدي فيه مجهود موسيقي ضخم، وانا بفتخر فعلا من الناحية الفنية يعني من ناحية المجهود الفني باول عمل اشتركت فيه مع المرحومة اختي اسمهان، وهو اوبريت انتصار الشباب. فانا لقيت ان اسمهان زي ما انتوا عارفين كلكم طبعا كان عندها صوت من اجمل الاصوات، فتعهدتها ورعيتها وغنينا سوا اول اوبريت مصريه اللي هي الشمس غابت انوارها والكون بدا في ظلام وكان غناها شاق وجميل. فيها القناعة، فيها البساطة والرضا في كل الساعة. وإزاي نعيش من غير أمان ونلقى في الدنيا الآن بين التعيب بين الأغاني بين التعيب بين الأغاني بين السعادة في الصنع الصبر يحيل أوبريت انتصار الشباب اللي بتفخر بيه أستاذ فريد كأول عمل فني مشرف، إيه اللي منعك من أنت تكمل حاجة جميلة زي كده؟ يعني أقصد ليه دلوقتي ما بتعملش أوبريتات غنائية للمسرح؟ والله دي كانت أمنيتي طول حياتي، بس زي ما حضرتك عارفة تكاليف الأوبريت للمسرح باهظة جدا، وطبعا يلزمها استعداد ومجهود كبير قوي، يعني قصدي مجهود أدبي ومادي وفني، وكل ده يحتاج بطبيعة الحال لمعاونة المسؤولين عن الفن في بلادنا، وعلشان كمان تتاح الفرصة لإظهار مواهب في تقديم وإبراز هذا الفن العالي، لازم يكون في مساعدة وتسهيل للإمكانيات اللي بيها نقدر ننفذ المشروع الضخم ده. وطبعا اللي هيستفيد منه الفن ويستفيد منه الجمهور العزيز ويرضى عنه. طيب ممكن إلى حد ما تحدد لي المساعدة اللي يصح يساهم فيها المسؤولين غير الناحية المادية؟ طبعا، مثلا احنا بينقصنا فرقة باليه والكورال ومدربين للرقص وراقصين طبعا وراقصات ومعاهد للفن. فالأوبريت يا ست سمية بتحتاج لكل ده عشان الاستعراضات مش مجرد ألحان ومغنى بس. فلو كان عندنا مثلا فرق نعتمد عليها الاعتماد الكافي السليم، نقدر وقتها نقدم للجمهور أوبريت بيكتمل فيها كل عناصر النجاح. طبعا المسؤولين عن الفن بيهمهم تقديم فن عالي يرضى الجمهور عنه ويرضي الجمهور في الوقت نفسه. فنرجو ان صوتك يا استاذ فريد وصوت كل فنان يصل لهم، واعتقد انهم مش ممكن هيتاخروا عن تقديم المساعدات الممكنه. غير الاوبريت انت ليك ثروه غنائيه كبيره قوي من الديالوجات والسكتشات، فيا ترى انت بتفضل اللون ده من الالحان عن الغناء الفردي؟ والله ده صحيح، لان قدره الملحن بتظهر في تلحين الديالوجات واغاني المجموعه والسكتشات والاوبريتات، لكن يمكن المواقف اللي في الافلام كمان هي اللي خلتني الحن عدد كبير منها. معقول قوي. طب تحب نسمع ايه دلوقتي من اغانيك؟ والله انا بفضل من الاغاني بتاعتي الاغاني الكبيره اللي اديت فيها مجهود فني كبير، زي اول همسه، زي أول والربيع، الربيع بنادي عليك، يا قلبي مجروح، سالني الليل. كل الاغاني دي تحتاج لمجهود ضخم من الفن، لانه فيها مقدمات موسيقيه والواحد لازم يعبر باللحن عن الكلام الموجود قدامه، ونجاحه بيكون متوقف بالفعل على اللحن وعلى مقدرة اللحن. طب نسمع ايه دلوقتي؟ من الالحان دي والله كنت افضل ان اسيبك تختاري واحدة، لكن اذا كان ولا بد انا اللي اختار، فانا بحب برضو بنادي عليك ومقدمتها الموسيقية. على العموم لو كنت سبتلي انا الاختيار برضو كنت هختار بنادي عليك. طب اذا احنا اتفقنا في الذوق. Oh, نسيت حياتي اللي قبلك وذكرياتي اللي فيها وروحي تتمنى ظلك يمشي ويخطر عليها نسيت حياتي اللي قبلك وذكرياتي اللي فيها وروحي تتمنى ظلك يمشي ويخطر عليها وحب قلبي لقلبك حب الربيع للزهور وعشق روحي لحسنك عشق النشيد للطيور وفي ابتسامي وألامي بنادي عليك وفي سهادي ومنامي بنادي عليك وفي ابتسامي وألامي سكوني وكلامي بنادي عليك عليك. كانت من ألحانك وغنائك. دلوقتي بقى عايزينك تختار أغنية عملتها لمطرب أو مطربة. والله عشان نبعد شوية عن الجو الموسيقى العاطفية الدرام كمان لازم نسمع الجمهور الحبيب أغنية شعبية. وما تفتكريش ان الأغاني الشعبية عشان الملحن يقدر يلاقي لحن يعجب كل الأذواق وكل الناس انه ده سهل. بالعكس اللحن الشعبي برضو في قوته زي اللحن الكبير بس ده بيتطلب مجهود طبعا أضخم واللحن الشعبي برضو عشان الواحد يلاقي الفكرة اللي تعجب كل الناس برضو ده مش سهل صعب بيتطلب جدا. مجهود من لون تاني فعلا من لون تاني وعشان يرضي كل الناس كل الأذواق ويبقى متمشي مع الروح الشعبية وبس مادام طلبت مني يعني أول أي لحن فهختار غنوة صغيرة أنا بعتقد أنها لطيفة والمطربة غنتها كويس والكلمات خفيفة سمعيني إيه؟ والله بيحبني وبحبه لصباح بحبه وقلبي كلي هقلبه لكن عزولي جنبه حرمني بهجة قربه لكن عزولي جنبه حرمني بهجة قربه بحبني وبحبه We'll be right back. بيحبني وبحبه كانت من ألحانك. عاوزينك دلوقتي تختار لحن لملحن تاني، يعني في نظرك ايه أجمل أغنية سمعتها الموسم ده؟ والله في أغاني كتير حلوة ظهرت الموسم ده الحقيقة، وأنا شايف إنه في نهضة كويسة جدا، كل الإخوان إخواني يعني الملحنين بيتقدموا بيقدموا لنا ألوان جديدة، فربنا يوفقهم جميعا ويقدموا لنا باستمرار الألوان الحلوة دي وفيها كل تجديد وكل ابتكار. ومن الألحان فعلا اللي سمعتها وعجبتني في الموسم ده، يعني من ضمن الألحان مش هو اللحن الوحيد، فعلى كل حال سمعت لحن غنته المطربة نجاة الصغيرة، واللحن ده أظن للزميل كمال الطويل، وأحب أسمعها لو تسمحي، اللي هي اسمها غريبة منسية. وأعتقد ان الثلاث حاجات اللي بتلزم الاغنية الناجحة اكتملت في الاغنية دي، وعشان كده نجحت. يعني الكلمات كويسة وتهيأ لها اللحن الموفق، ونجات غنته بصوتها الحلو، وده مش حاجة مستغربة، فارجوك نسمعها سوا. Thank you. بيبي مشغولي عني بقالي زمان. فريد نعم. لما بتدندن لنفسك أيه؟ بتغني ألحانك لنفسك ولا ألحانك لغيرك ولا ألحان غيرك؟ والله ده بطبيعة الحال في مناسبات كتيرة وأوقات كتيرة أنا بغني ألحان غيري طبعا، لأن الفنان لازم يسمع لغيره ألحانه ويستوعبها ويقدرها، لأن الفنان الصحيح هو الفنان اللي بيعترف بمجهود الجميع، زي المؤلف مثلا. يعني المؤلف ما بيقراش غير كتبه هو بس؟ مش معقول. ولا كمان بيقرا كتب غيره؟ والمخرج والممثل يا ترى ما بيحضروش غير افلامهم بس ولا لازم يشوفوا افلام غيرهم؟ لا طبعا لازم يشوفوا افلام غيرهم عشان يستفيدوا منها ويستوعبوها بطبيعه الحال. طب ده رايي الحقيقه صريح ومعقول خالص. تفضل يا استاذ فريد ان احنا نقول يعني انك تلقب بالمطرب فريد الاطرش ولا الملحن فريد الاطرش؟ شوفي، انا بعتقد ان اللحن قطعا له الفضل الاول، واما التأدية فبتيجي مكملة له، وساعتها بيجي النجاح المنشود. مثلا فيه مطربين كتير ومطربات كتير برضو كانوا مغمورين لحد ما ظهر لهم اللحن اللي بين جمال صوتهم واظهر الموهبة الكامنة عندهم، فعجبوا الجمهور ونجحوا، وحسينا فعلا بصوتهم الجميل لما خدوا اللحن المناسب الناجح، وده دليل على ان اللحن هو اساس كل شيء. فالصوت بيتلاشى، انما الموسيقى والالحان خالدة بتنقلها الاجيال وبتعزفها الفرق. طيب يا استاذ فريد، تحب نختتم حلقة النهاردة بايه؟ والله انا عندك مفاجأة للمستمعين يا ترى؟ انا فعلا مش عايز اخلي المناسبة دي السعيدة اللي بسمع صوتي فيها للجمهور الحبيب تمر كده من غير ما اسمعهم حاجة جديدة. فأنا من ضمن أغاني أفلامي، من ضمن أغاني فيلمي الجاي، في 5 أغاني والحختار واحدة منهم عشان تسمعيها للجمهور الحبيب، وإن شاء الله تعجبه يا رب. ده إن شاء الله. Thank you. الحلفان وحياة قلبي الولهان وعليا مالك حلفان لو قالوا اداوك نور عيني هقدي لك روحي كمان وحياة قلبي الولهان وعليا مالك حلفان لو قالوا اداوك نور عيني هقدي لك روحي كمان راح احوشها عنك ليه من غيرك حتساوي ايه راح احوشها عنك ليه من غيرك حتساوي ايه وانا ليا مين يا سيد الحلوين وانا ليا مين يا حليم يا سيد الحلوين يا حليم في القلب هواك غنيوة يا حليوة يا حليوة يا حليوة ثاني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة. الأغنية الشعبية اللطيفة دي الحقيقة عجبتني وأعتقد أن الجمهور كمان عجبته. بالنيابة عنهم احنا متشكرين قوي على الوقت اللطيف اللي قضيناه وياك ده أستاذ فريد. أشكرك وإن شاء الله إلى فرصة تانية إن شاء الله. مستمعينا كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام وحلقة خاصة بتلبية رغبات السادة المستمعين سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.